الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاث، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث في الرد للمتكلمين في زعمهم أن المرجع في هذا الباب هو العقل، وقد ذكر وبين شيخ الإسلام أن الوحي الكتاب والسنة إذا كان دورهما هو في أحسن الأحوال الاعتضاد وليس الاعتماد، وإذا كان العقل هو المرجع في هذا الباب، فكان ترك الأمة بغير الكتاب والسنة كان أحسن، لأن وجود هذه النصوص عندهم هي جزء من الإشكال وليس فيها حل. لا زال الحديث في هذا الموضوع. يقول: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة. هذا حديث الافتراق المعروف، وقد روي عن 18 صحابيا هذا الحديث، وقد ألف أحد الإخوة رسالة علمية حول هذا الكتاب، حول هذا الحديث، حديث الافتراق، وهذه الرسالة أظن في مجلدين، وذكر أن الحديث روي من حديث من 18 طريقا، وأنه يصح من 6 طرق، من ستة وجوه، وذكر متون جميع الأحاديث، جميع الطرق، وذكر أيضا ما يصح من تلك الألفاظ وما لا يصح، وكتابه جميل جدا في حديث الافتراق، دكتور أحمد سردار. وأنا كنت لخصت ما ذكره من جميع الطرق ولخصتها لمذكرة لي أنا، ومن غريب ما رأيت وأنا ألخص أن أغلب الفرق المنحرفة استدلوا بهذا الحديث وزادوا فيه ما يؤيد مذهبهم، مع أن هذا الحديث من حيث الإجمال هم يبطلونه، ممن ذكر أن هذا الحديث ضعيف أحد المعاصرين له كتب في الفرق، وهو أصلا متخصص في الكتاب عن الفلاسفة المعاصرين والقدماء، دكتور عبد الرحمن بدوي. ذكر في كتاب له أن هذا الحديث لا يصح، ومما يدل على أنه لا يصح أن فيه تنبؤ بما لم يحصل، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنبأ بما لم يحصل، لا يعلم الغيب. شوف كيف يصل الجهل به إلى النبي. لماذا سمي نبيا؟ إما من النبوة وهو العلو وشأنه أعلى، وإما من النبأ وهو يتنبأ بما، لأنه ينبأ. من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يقول النبي هكذا، لو قال الرسول قلنا لعله نسي كونه نبيا. يقول النبي لا يمكنه أن يتنبأ بما لم يأتي، وبالتالي هذا الحديث موضوع. من غريب ما رأيت ما ذكره أمير المؤمنين في الحديث شيخ المحدثين عبد الجبار الهمداني المعتزلي، عبد الجبار الهمداني المعتزلي أمير المؤمنين في الحديث، يقول روى محمد بن يزداد، ما أدري من هو، أنا بحثت عنه ما عرفت. وهذا الحديث لم أجده حتى في كتب الموضوعات، يعني بعض الأحاديث الموضوعة إذا وجدتها في كتب الموضوعات فهذا يعتبر أن هذا لم أجده حتى في كتب الموضوع هذا الحديث. ستفترق أمتي كذا وكذا في آخرها، أبرها وأفضلها المعتزلة، أبرها وأفضلها المعتزلة، سبحان الله. وذكرت بعض الفرق أن المراد بتلك الفرقة الاثني عشرية، زادوا أيضا كلمة وذكروا أنها هي الفرقة الناجية. نحن رأينا أنهم كيف أنهم يردون الأحاديث الصحيحة بحجة أنها أخبار أحاد، وإذا أرادوا يستدلون بما هو، ما أدري إذا قلنا حديث موضوع يعني أبعد من الموضوع، هكذا حال. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه بيان الافتراق وأنه سيقع. والافتراق الذي أشير إليه هنا هو ما هو ما يكون في أصل من الأصول، مجرد الاختلاف لا يطلق عليه افتراق، هناك فرق بين الاختلاف والافتراق. الاختلاف يحصل حتى بين أهل السنة، ولكن الاختلاف إذا وصل إلى حد لا يمكن أن تستوربه منظومة أهل السنة أو منظومة السنة فهذا هو الافتراق. بعبارة أخرى، إذا كان خلاف الدليل وإذا كان في أصل من الأصول فهذا افتراق. وسميت الفرق فرقا لما فيها من الافتراق، والافتراق فيه خلاف، وهذا الخلاف يصل إلى حد الفرقة، أي يخرج على منهج أهل السنة في أصل من الأصول. مجرد الاختلاف ليس افتراقا. بعض الإخوة يغلو في هذا الباب فيجعل كل اختلاف افتراقا، وبعض الإخوة يريد أن يمير هذا الباب فيستدل للسكوت يعني البدع يستدل بوجود الافتراق وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود أن الافتراق سيكون وهذا يمشي وهذا يمشي ها؟ وكل هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الافتراق ليحذرنا من أن نقع في الافتراق. وكيف تتجنب الافتراق؟ بالاعتصام بالكتاب والسنة. فقد علم ما سيكون، علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ما سيكون، ثم قال إني، طبعا هذا ليس في هذا الحديث، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. هذا حديث جابر الطويل، جزء من حديث جابر في صحيح مسلم. إذن أخبر عن الافتراق في حديث الافتراق، وأخبر عن سبب الافتراق، وأخبر عمن يبقى في دائرة أهل السنة وما هي علاماتهم، ذكرها في هذا الحديث. وأيضا في هذا الحديث، حديث جابر، أخبر بقوله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وليس عقل فلان وعلان. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية، هذا اللفظ من ألفاظ الحديث، حديث الافتراق، هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا لفظ من الألفاظ، والألفاظ الصحيحة جمعها دكتور أحمد وأنا أيضا لخصتها من كتابه. إذن هنا هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وليس على ما كان عليه عقل فلان وعلان. فهل لا قال، إذا كان الأمر هكذا فهل لا قال، يعني فهل لا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبرنا بوقوع الافتراق، وكان المفروض أن يقول من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، المفروض يقول هكذا ويريحنا، لأنه أخبرنا أيضا عن وجود الافتراق، أليس كذلك؟ فكان ينبغي أن يقول من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو، وحاشاه أن يقول. وبعض هؤلاء قد قالوا، قلت لكم السنوسي أحد علمائهم في المغرب، توفي سنة 880 أو 90، يقول أصول الكفر ستة، منها الاستدلال بظاهر النصوص، هذا من أصول الكفر، أعوذ بالله. وكان ينبغي أن يقول إنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة. كان ينبغي أن يخبرنا أن القرون الثلاثة لا تستدل بما هم عليه، ما سيحدثه المتكلمون أولئك الطواغيت بعد القرون الثلاثة هناك سيكون الحق. كان ينبغي أن يقول هكذا، وإن كان قد نبغ، طبعا هذا استدراك من شيخ الإسلام ليبين أن هذا هو الغالب، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. هكذا كان ينبغي أن يحسم النبي صلى الله عليه وسلم مادة الخلاف، وأن يحسم في هذا الموضوع الذي أشغل المتكلمين، ظواهر التشبيه، ظواهر التشبيه، كان المفروض أن يحسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالرغم مما هم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوقوع الافتراق وحثنا على التمسك بالكتاب والسنة حتى لا نكون مثلهم في الافتراق. نعم، الآن يذكر سند هذه المقالة، مقالة التعقيد. نعم، قال رحمه الله تعالى: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيما في وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، وهم اسم جنس لا اسم علم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم فلاسفة وعلماءهم الفلاسفة وإن كان الصابي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذا ذاك كانوا كفار فأولئك الصابئون الذين كانوا إذا ذاك كانوا كفار إذ ذاك عندي إذا أي خطأ إذ ذاك حتى عندي إذا ذاك إذ ذاك نعم فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفار المشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفات من هؤلاء في الرد أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها جاء الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد بلاء ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياف المريسي وطبقتهم وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك ويوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم. ففي هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. نعم، هنا يبين شيخ الإسلام رحمه الله أصل مقالة التعطيل ومن أين جاءت، ويبين هنا أن هذه المقالة مقالة التعطيل هي مأخوذة عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. كيف؟ يقول: فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم من مؤدبي بعض خلفاء بني أمية، مؤدب مروان الذي كان آخر خليفة لهم، فلذلك هو نسب إليه، يقال له مروان الجعدي. وبما أنه كان مؤدب الخليفة انتشر أمره وانتشر خبره، وأيضا صار يؤثر بسبب مكانته. وكان الجعد في الصفات معطلا وفي القدر قدريا، الجعد هذا. والجعد هذا ذبحه خالد القسري سنة 24 و100. وذكر ابن القيم رحمه الله، سجل هذه الواقعة في النونية بقوله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم كليم الداني. وهذا الرجل المتكلمون إلى الآن يعتبرون قتله قتلا سياسيا، مثل ما يكون منهم في سبحان الله، لأن البدع التي جاء بها جعد الجعد عندهم ليست بذي خطورة، لذلك يعتبرون قتله قتلا سياسيا، وأي سياسة يعني. في ما أنه إمام المعطلة، إلا أن هذه المقالة لم تشتهر منسوبة إليه، إنما اشتهرت بالنسبة إلى تلميذه، وأخذها عنه الجهم بن صفوان. جهم بن صفوان السمرقندي قتل سنة 28 و100 في مرو، وهو الذي أظهرها. والجهم كان إماما في 3 شرور: في القدر جبري، وفي الصفات معطل، وفي الإيمان مرجي. يقول ابن القيم رحمه الله: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان. هذا جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، جبر وإرجاء وجيم تجهم، وتأمل المجموع في الميزان. ثم ذكر أيضا أن هذه الشرور وزعها في فمن آخذ للجبر، ومن آخذ للتعطيل، ومن آخذ للإرجاء، وهو إمام المبتدع في هذه الأمور الثلاثة. في الجبرية إمام الجبرية الخالصة هو، في المرجئة كذلك، وفي التعطيل كذلك، ولكنه اشتهر بمقالة التعطيل أكثر. ورأيه في التوحيد مبني على السلب كما سيأتي، والاشتهار النفي والسلوب عنه. قال أبو تمام الشاعر المعروف، توفي سنة 231، يقول: جهمية الأوصاف إلا أنها، يمدح جهمية الأوصاف إلا أنها قد حليت بمحاسن الأشياء. يقول: لن إذا أردت الأوصاف ليس فيها أي وصف يسيء إليها، في هذا جهمية. أما الأوصاف الجيدة حليت بمحاسن الأشياء، لأنه اشتهر بالنفي والسلب والتعطيل وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وسيذكر الشيخ الإسلام فيما سيأتي في الفقرة القادمة أن من أشهرها بعد جهم، من أول الجاد، أولا الجاد ثم جهم، والشخص الذي أشهرها بعد جهم هو المريسي سيأتي. وقد قيل إن الجاد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، محقق يقول لعله بيان بن سمعان، أبان بن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، أخذها طالوت من خاله لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر الاعتراضات على هذه السلسلة، على هذا السند، أن اليهود، أنا ذكرت هذا أريده، أن اليهود مشبهة، وهذه المقالة مقالة التعطيل، كيف يكون اليهود رأسا وأساسا وأصلا في هذه لهذه المقالة؟ هذا الكتاب رأيته؟ ما اسمه؟ لمن؟ أمير المؤمنين في الحديث عبد الجبار الهمداني، صاحب كتاب المغني، والمغني في طبع في 25 مجلد، وهذا الكتاب أكبر كتاب ألف أو طبع من كتب المعتزلة، يقال أن له تفسيرا في 100 مجلد، ولله الحمد إلى الآن مفقود. وأنا أخشى في هذه الفتن التي لا زالت في اليمن، أخشى أن، لأن كتب المعتزلة نبشت هناك، من هناك من اليمن، هذه البلايا كلها نبشت من هناك، كتب المعتزلة، لأن هناك تلاقح بين الزيدية وبين المعتزلة، بل بين أصل الفرقة وبينه. هذا الكتاب حققه ما أدري، حتى الاسم غريب، يبدو مستشرقين، ذكروا هنا أن هناك مدرسة في اليهود، المدرسة الاعتزالية في اليهود، ذكروا هنا اهتمام اليهود بعلم الكلام المعتزلي، وذكروا عن اليهودية المعتزلة، وذكروا أن اليهود احتفظوا بمؤلفات قدماء المعتزلة، وما عندهم من تراث المعتزلة أكثر مما هو في اليمن، يعني ما عندهم اليهود، ما عندهم من تراث المعتزلة في ونسأل الله أن يدمرهم، يقول ما هو عندهم هناك أكثر مما هو في اليمن. يقول المغني للقاضي عبد الجبار كان معروفا عند معتزلة اليهود، طبعا كلامه طويل، يقول احتفظ اليهود بطبقة متقدمة من أعمال المعتزلة تحتوي المجاميع اليهودية على قطع عديدة من مؤلفات عبد الجبار غير محفوظة في اليمن، وكذلك من أعمال المفكرين من أوائل المعتزلة كأبي هاشم الجبائي. هذا الكتاب الحمد لله ليس عندنا، هو موجود عندهم، هذه الكتب موجودة عندهم، مما يدل على أن اليهود معتزلة، وهم على هذه المقالة التي يحكيها شيخ الإسلام أما أن أوائلهم كانوا مشبهة مثل الرافضة كان أوائلهم مشبهة، الآن هم على المعتزلة. بعض الكتب التي ألفت في علم الكلام الاعتزالي مكتوبة لهم يحيى كذا العمراني الزيدي فلان الزيدي معتزلة، مما يدل على أن ما ذكره شيخ الإسلام ليس احتباطا وعبثا، وأنك تأتي وتنقده بهذا الاحتمال. واضح يا مشايخ؟ يقول: وكان الجعد هذا فيما قيل. شيخ الإسلام لما يقول فيما قيل فهذا هو دقيق في النقل، إذا كان جازما في شيء يذكره بصيغة تدل عليه. فيما قيل يبدو أنه يعني فيما قيل. كان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران. حران هي مدينته، مدينة شيخ الإسلام أو منطقته. وحران التي كان منها شيخ الإسلام أين تقع؟ هل هي في تركيا أو هل هي في مدينة قريبة من دمشق؟ هناك مدينتان في دمشق باسم حران، ومدينة أخرى في جنوب تركيا حران. فأحد الإخوة من الكويت كتب بحثا جميلا في هذا، وذكر أن حران هذه هي في جنوب تركيا، وأن آل ابن تيمية لهم بيوتات إلى الآن هناك. وكما تعرفون شيخ الإسلام هاجر من هناك وهو صغير، وعمره 7 سنوات، هاجر من هناك وجاء إلى دمشق مع والده. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنانيين. الكنانيين الذين يسميهم الغربيون الفينيقيون كانوا هناك، الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. يشير إلى الرازي، الرازي له كتاب سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، السر المكتوم في مخاطبة النجوم. وهذا الكتاب سار حوله جدل كبير، هل هو للرازي أو ليس للرازي؟ طبعا الكتاب فيه شرك صريح، لذلك استبعده بعض الباحثين، استبعدوا أن يكون، وخاصة من الأشاعرة استبعدوا أن يكون هذا للرازي. الآن عندنا هناك أدلة قاطعة تدل على أنه للرازي فعلا. من تلك الأدلة كتاب للرازي طبع مؤخرا اسمه المطالب العالية في العلم الإلهي، ألفه قبل موته ب5 سنوات. هل ألفه كله أو بعضه؟ المهم في بعض الأجزاء سجلت عندي. يقول: هذا كتبته 600 601، وهو توفي 606. ذكر في هذا الكتاب أنه سأله بعض الرؤساء عن السحر، وأنه ألف فيه في السحر، وهذه خلاصته، ذكر الخلاصة في هذا الكتاب. وذكر فيها سبحان الله: إذا أردت أن يؤثر سحرك كيف أنك تستغيث بالنجوم هذه، وتذبح وتختار الذبيحة على لون ذلك النجم حتى يساعدك، كيف تريق الدماء، كيف تتقرب إليها شيء. فشيخ الإسلام يشير إلى ذلك. حتى الدكتور محمد صالح الزركان، وهو قلت لكم هو من الأشاعرة وله كتاب جميل عن الرازي، كتاب كبير، وهو يلخص آراء الرازي، يعطيك آراءه من الكتب القديمة والمتوسطة والمتأخرة، بعد ذلك تعليقه لا يهمك، يعطيك بأمانة ودقة رأي الرازي، أثبت أن هذا الكتاب له. الدكتور سعيد فودة صلى الله عليه وسلم طبع كتاب الرازي الذي هو نهاية العقول في دراية الأصول، وذكر في مقدمته كلاما طويلا أن التيميين ينسبون إليه هذا الكتاب. يا سبحان الله، أين نحن في؟ هل تظن أن الناس في لا زالوا في، وأنهم لم يذهبوا إلى المكتبات، وأنهم لم يطلعوا على كتب؟ أصحابكم يثبتون أن هذا الكتاب للرازي، والرازي بنفسه يلخص هذا الكتاب في كتاب له، والكتاب مطبوع. ذكر كلاما طويلا في مقدمته، طويل جدا، على كل حال مثل هؤلاء الذين لا تجد عندهم الأمانة العلمية والدقة، يعني للأسف يضيع وقتك في قراءة كتبهم، هذا الذي تتأسف عليه. تقرأ وتظن أنه يعني تجده يملأ كتابه بالكذب والدس، هذا منتهى ما عندهم من الأمانة العلمية. بعد أن ذكر شيخ الإسلام هذه الأمور بمناسبة ذكره للنمرود والكنانيين، ذكر هذه الفقرة، بيّن فيها أن النمرود ليس اسم علم وإنما هو اسم جنس، والنمرود هو ملك الصابع الكنانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى. فهو، أنا عندي فهم، هذا خطأ. كيف عندكم طبعة دكتور الغامدي؟ فهو، هذا الذي توقعت، لأن فهم لا يستقيم. فهو اسم جنس لا اسم علم، هذا ذكره بمناسبة ذكره للنمرود. يقول: كانت الصابعة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم في ذلك الوقت هم الفلاسفة. يقول شيخ الإسلام: هؤلاء أولئك هم مصادر هؤلاء. ثم استدرك هنا حتى لا يقال أن شيخ الإسلام يكفر جميع الصابعة، لا، هناك صنف من الصابعة ليس مشركا، وإن كان الصابع قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. قال بعد ذلك: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا يدل على أن صنفا من الصابعة مؤمنون. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك، كيف عندك إذ ذاك؟ ما أدري، هذه الطبع القديمة؟ سبحان الله، إذن في الطبع اللاحقة حصل خطأ، الأخطاء المطبعية هذه لا يخلو منها كتاب. كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. لا زال شيخ الإسلام يبين مصادرهم: أولئك مصادرهم، وهذه أسانيدهم التي تنتهي إلى اليهود، هذه أسانيدهم، مقالة التعطيل، وهؤلاء هم مصادرهم. يقول ومذهب قرأت هذا ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب هؤلاء الذين ذكرهم الصابئة والمعطلة من اليهود والنصارى يقول وكان ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. الصفات السلبية واضحة لأنهم لا يريدون أن يثبتوا شيئا. أنت كيف تميز بين موجود وموجود؟ بذكر الصفات التي تميزها عن غيره، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تميز هذا الكتاب عن هذا الكتاب ستذكر من الصفات الوجودية ما تميزه عن هذا، أليس كذلك؟ والله عز وجل إذا أردت أن تثبته وتثبت وجوده لا بد أن تثبت تلك الصفات التي يختص بها. بما أنهم إما بعضهم يعني إثباته لوجود الله عز وجل مجاملة للمسلمين وبعضهم متأثر بهم ولا يريد أن يثبت شيئا فيقول لا نثبت له إلا الصفات السلبية. الصفات السلبية من الخطأ أن تسميها صفات إلا أننا نجاريهم. الصفات السلبية ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. إذا أردت أن تصف هذه الطاولة وذكرت لها 1000 صفة سلبية هل ستتميز هذه؟ ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. لا بد أن تذكر الصفات الوجودية حتى يتميز عن غيره. من يقتصر على الصفات السلبية لا يثبت وجودا يتميز بصفات تميزه عن غيره أبدا. بعد ذلك هو ملحد ليس ملحدا، هذا شيء آخر. بعض أحد الإخوة كتب كتابا أسماه الفيزياء ووجود الخالق، أنا ذكرت هذا في محاضرة كانت عن تراثي شيخ الإسلام، الفيزياء ووجود الخالق. ذكر فيه أن مقالة الجهمية، مقالة الجهمية التعطيلية هي مقالة إلحادية. أنت لما تثبت وجود الله عز وجل ثم تنفي جميع صفاته ما الذي تقصد؟ وتقول أيضا لا يجوز أن تحبه، العبادة مبناها على المحبة، تحبه تؤلهه تعظمه ثم تحب رسوله وصحابة رسوله، هذا كله تابع لي الذي يحب لذاته هو الله عز وجل. تقول لا يجوز أن تحبه وهو لا يحب أحدا ولا يتصف بأي صفة وليست له أسماء حتى ولو كان مؤمنا، ليس لنا هل هو مؤمن أو لا، ولكن هذه مقالة الإلحاد. مثل هذه المقالات تجرئ كثيرا من الناس على الإلحاد إذا كان هذا هو الدين الإسلامي. إلهك هذا، أنت تقول هناك إله ثم تبين أنه عدم محض، هذه الصفات السلبية وهي الأصل عندهم. لماذا هي الأصل عندهم؟ يقولون التوحيد لا يتحقق إلا بالصفات السلبية، لأن أي صفة وجودية تجعله مشابها للمخلوقات. شوف كيف أي صفة وجودية تجعله مشابها للمخلوقات، وبالتالي لا نثبت له صفات وجودية بل نكتفي بالصفات. ونحن عندنا أن هناك صفات وجودية وهناك صفات سلبية، وكما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة التدمرية الأصل هي الصفات الوجودية. الله عز وجل في كتابه يكثر من الصفات الوجودية ويحددها ويعينها، قدرة والكلام والسمع البصر الغضب المحبة كلها الأصل في الصفات، الصفات الوجودية، لأن الصفات الوجودية مهما كثرت تدل على كمال المتصف بها. أيضا هناك صفات سلبية، والصفات السلبية تذكر في النصوص لمناسبات لا تتعدى 4 أو 5، ليست هي الأصل، مثل قوله سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، لأن اليهود يزعمون أن الله عز وجل تعب بعد خلق السماوات واستراح يوم السبت وأصابه التعب، اللغوب هو التعب، الله عز وجل رد عليه. وهناك صفات سلبية وهناك صفات وجودية، والأصل هي الصفات الوجودية الثبوتية. وهناك إثبات مجمل وهناك نفي مجمل وهناك إثبات مفصل، والنفي عموما يكون مجملا، طريقة أهل السنة الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا من حيث العموم إلا لمناسبات خاصة. أما عندهم الصفات السلبية هي الأساس عند هؤلاء الذين تأثر بهم المعتزلة وغيرهم. أبو الحسن الأشعري نقل مذهب المعتزلة في كتابه مقالات الإسلاميين صفحة كاملة، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، صفحة كاملة مقالات الإسلاميين. أو إضافية، الصفات الإضافية هي سلبية في الحقيقة، ليس فيها إثبات معنى حقيقي، والصفات الإضافية هي التي لا تتعقل إلا بالنظر إلى المقابل، مثل الأبوة والبنوة، هناك أب وهناك ابن، والنسبة بينهما نسبة الأبوة والبنوة، والأبوة لا تعرفها إلا بالنظر إلى البنوة، والبنوة لا تعرفها إلا بالنظر، ولكن هل هناك شيء خاص غير الأب والابن اسمه الأبوة النجاة والبنوة؟ لا، هذه نسبة، النسبة في الخارج إما الأب وإما الابن، ليست هناك نسبة لها وجود خارجي. إذن ما استفدنا شيء، هي الصفات الإضافية. أما الصفات المركبة من السلبية والإضافية مثل لها العلامة ابن سينا في كتابه النجاة، هذه البضاعة مأخوذة منه، مثل لها بكونه عاقلا معقولا وعقلا. ابن سينا ذكر في كتابه النجاة أن التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي، ثم ذكر سؤالا، لأنهم لا يثبتون الصفات ولكن مع ذلك يثبتون أن الله عز وجل عقل وعاقل ومعقول، وأنه رزق أين في الكتاب أنه عقل وعاقل ومعقول وأنه رزق وعاشق؟ أين في الكتاب؟ المهم ذكر هذه الأمور ثم طرح سؤالا، أنت تقول أنه لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي، وأنت أثبتت هذه الصفات عقل وعاقل ومعقول، ثم ذكر أن هذه الأمور كلها ترجع إلى شيء واحد، ليس فيها إثبات معنى إضافي حقيقي. وأنا في الحقيقة لم أفهم كيف أنه من الصفات المركبة منها، ولكن ذكرت لكم المثال، هو مثل بهذا كونه عاقلا ومعقولا وعقلا، وذكره أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 12 من صفحة 19-20، وراجع النجاة لابن سينا المجلد 2 صفحة 99 لعلكم تفكون هذا. كما قلت لكم السلبية والإضافية واضحة، والمركبة منهما مثل لها ابن سينا بهذا المثال. وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم الصابئة، فيكون الجاد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. لا زال شيخ الإسلام في ذكر مصادرهم وأئمتهم. وكذلك أبو نصر الفارابي. أبو نصر الفارابي ولد ابن سينا بعدما توفي أبو نصر الفارابي بثلاثين سنة. بعدما توفي الفارابي بثلاثين سنة ولد ابن سينا، فهو أقدم منه. وعلى كتبه تخرج ابن سينا. وذكر ابن سينا عن كتاب من كتب الفارابي أنه قرأه أكثر من 40 مرة حتى فهمه. لأن هذه مادته. أنت لما تقرأ وتحاول أن تفهم كتاب الله عز وجل، لأنك تعتقد أن الهداية، كل الهداية في هذا الكتاب، وأنك تتعبد الله عز وجل، وأنك تتقرب إليه بقراءته ومدارسته، أليس كذلك؟ مصحفه كتب الفارابي. دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. هو أصلا فيلسوف، وأخذ منهم تمام فلسفته. وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية. السمنية كما ذكر الشيخ الإسلام بعض فلاسفة الهند، هم الذين يسمون الآن البوذية، الذين يسمون الآن البوذية هم السمنية. وأحد الإخوة من قدماء متخرجي الجامعة الإسلامية، دكتور كذا نوم سوك من تايلاند، له رسالة جميلة عن البوذية، رسالة جميلة جدا عن البوذية وعن أصولهم، تقرأ فيها تستغرب وتستشعر نعمة هذا الدين. سبحان الله، الدين الإسلامي. كذا نوم سوك، نسيت الاسم له، نوم سوك، البوذية، اسم الرسالة البوذية. لما تقرؤون فيها سبحان الله تستشعرون نعمة الإسلام، وأن بوذا كيف أنه كان. طب هناك بعض الأمور الآن تنشر بين المسلمين بأسماء براقة، هي ترى من عقائد البوذية، وهي موجودة في البوذية وتنشر في بلاد المسلمين بأسماء براقة والأسف الشديد. بالنسبة لطلاب العلم ينبغي أن يقرأوا مثل هذه الكتب حتى يكون لهم اطلاع في الملل والنحل، و يكون لهم موقف من مثل هذه الأمور. المهم، السمنية هم البوذية. السمنية قالوا لجهم، الجهم كان متجها للصلاة، قال له أين تذهب؟ قال أذهب أصلي. تصلي لمن؟ لله عز وجل. رأيته؟ قال لا. طيب هل سمعت كلامه؟ قال لا. هل شممت كذا؟ قال لا. مسسته؟ قال لا. قال له الشيء الذي لم تصل إليه بحواسك الخمسة، كيف تؤمن به؟ جهم جاهل من الجهلاء، أصلا هو لم يصلي 40 يوما. مثل هذه الأمور تشكك هؤلاء، لأن الإيمان بالله عز وجل إيمان بالغيب. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا الذي يميز المؤمن، الذين يؤمنون بالغيب. أما إذا كنت مثل السمنية لا تؤمن إلا بالمحسوس فستكون مثلهم. المهم، ناظرهم وكما ذكر الأئمة لم يصلي 40 يوما، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. هذا الذي ينقل عنه، وهذا أيضا مذهب السوفسطائية على ما يحكى عنه، على ما يحكى عنه. وشيخ الإسلام له رأي في السوفسطائية، يقول: من الخطأ أن نظن أن فرقة معروفة من بني آدم تنكر ما سوى الحسيات. إنما توجد السفسطة في مجموع بني آدم في هذا وهذاك، والسفسطة هي إنكار الأصول والقطريات. هذا رأيه، والله أعلم، سواء وجدوا أو لم يوجدوا ينسب إليهم هذا المذهب. يقول: ثم قرأت هذا، ثم لما أُرِبَت الكتب الرومية في نسخة واليونانية، هذا هو الصحيح، لأن الأصل في الفلسفة هم اليونان وليس الرومان، الأصل في الفلسفة هم اليونان، فهذه النسخة فيها هذه الزيادة، وهذه الزيادة لا بد منها. لما أُرِبَت الكتب الرومية واليونانية في حدود 100 الثانية، طبعا في عهد، بدأت الترجمة في عهد بني أمية، ولكنها كانت لا تشكل ظاهرة، أحد أمرائهم كان له شغف بالترجمة، ولكن ما كانوا يترجمون ما يتعلق بالإلهيات، كانوا يترجمون ما يتعلق بالفيزياء والكيمياء والطب والهندسة، أما ما يتعلق بالإلهيات لم يترجم إلا في عهد المأمون. وفي عهد المأمون كان المترجمون، كانت كلمتهم، كانوا يعطون إذا ترجموا كتابا من كتب أولئك الكفار، كانوا يعطون على وزنه ذهب، والمترجمون كلهم نصارى بدون استثناء، نصراني ينقل لك كتابا من كتب النصارى، ماذا تتوقع منه؟ أُرِبَت الكتب الرومية في حدود 100 الثانية، زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. لما أُرِبَت الكتب الفلسفية، هناك فرق أصلا خرجت عن مذهب أهل السنة ويبحثون عن أي شيء يتمسكون به لترويج باطلهم وللدفاع عنهم، وجدوا في الفلسفة بغيتهم، فبدأوا يتعمقون في الفلسفة، بداية من، وخاصة التعمق في الفلسفة بدأ من بعد أبي الهذيل العلاف، بعد ذلك الفلسفة هي مادتهم، البراهين هي التي يجدونها في كتب المنطق وغيرها هي مادتهم. يقول الصلاح الصفدي، ذكره المحقق، يقول: حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده من هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. الله أعلم. يقول: ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء، هم أصلا ضلال، ومثل هذه الشبه هم يلتقطونها، هم يفرحون بها، فتمسكوا، بدأ تمسكهم بالفلسفة. ولما كان في حدود 100 الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، هذه جملة معترضة، التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، هذه جملة معترضة. هذه انتشرت بسبب بشر بن غياث المريسي. بشر بن غياث، غياث المريسي، توفي سنة 218 في السنة التي توفي فيها المامون، توفي فيها وطبقته. طبعا المريسي كان في القدر جبريا وكان في الصفات جهميا، ولذلك معطلا، ولذلك اختلفوا في تصنيفه هل هو جهمي أو معتزلي. ثم ذكر شيخ الإسلام هنا، أشار إلى موقف الأئمة، موقف الأئمة في هؤلاء، هؤلاء الذين ذكرهم أئمة الاعتزال، أئمة التجهم، ما موقف الأئمة منهم. يقول: كلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. طبعا الإمام مالك وسفيان وأبو يوسف والفضيل وهؤلاء في طبقة، مالك وسفيان وأبو يوسف والفضيل هؤلاء في طبقة، ابن المبارك يأتي بعدهم قريب منهم، وقريب منه الشافعي وأحمد وإسحاق في طبقة كلاهما. يقول: كلامهم فيهم وفي غيرهم في ذمهم وفي تضليلهم معروف، وهؤلاء هم أئمة المسلمين في عصرهم، في عصر أتباع التابعين، مالك ومن في طبقته والطبقة التي بعده والطبقة التي بعده، طبقة أحمد وإسحاق. قرأت هذا اللي بعده؟ قال رحمه الله تعالى: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي حسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المجلسي، التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد أئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة بطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول السائر في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل القصد في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للكائي والإبانة لابن أبي بطة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات البيهقي وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي شيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصفهاني وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سري والرد على الجهمية للجماعة وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل والمروذي ولأبي داود السجستاني ولأبي أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي العاصم بن أبي عاصم وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة للرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم وقبل ذلك هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع في هذا الموضع لذكره وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في فتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذ عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يعقد سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. يقول الشيخ الإسلام هنا وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك. في هذه الفقرة يبين شيخ الإسلام أن التأويلات الموجودة الآن هي التأويلات التي أخذوها عن المريسي وأشار أيضا إلى أن المتأخرين الذين أخذوها عن المريسي هم دون المريسي في العلم وأن المريسي أحسن منهم. وفي هذه الإشارة يقول شيخ الإسلام فائدة كلام السلف الذي ورد أولئك الذين ذكرهم هنا أحمد وإسحاق وهم كلهم ذموا المريشي وبعض الناس يظن أن ذمهم للمريشي وقد اندثر وقد انخرم ما كان عليه ولا صلة له بالواقع. لا يقول شيخ الإسلام كلامهم في المريسي ينطبق على بضاعة علم الكلام الموجود. علم الكلام الآن عبارة عن التأويلات المنقولة من المريسي بل علم الكلام الموجود الآن أسوأ مما عليه المريسي بكثير كما يقول شيخ الإسلام. إذن كلام الأئمة ينطبق عليهم على هذا الذي يوجد الآن. لذلك ذكر الأئمة وأشار إلى ذمهم وذكر أيضا أن المقارنة تدل على أن التأويلات الموجودة هي تأويلات المريسي الذي ذمه السلف. هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، هذا طبع باسم تأويل مختلف الحديث. وأنت تظن من الاسم أنه في التوفيق لأن مختلف الحديث فن من فنون المصطلح ويعنون فيه بما قد يظهر من التعارض بين الأحاديث فيذكرون كيف أنها مؤتلفة ومتفقة المعنى. ولكن هذا الكتاب هو تأويل الصفات مختلف تأويل مختلف الحديث وكله في تأويل الصفات. وأبو بكر بن فورك من طبقة الباقلاني، وهو الذي تأثر به البيهقي رحمه الله، كان هو السبب في تأثره ببعض علم الكلام. كتاب التأويلات كما قلت لكم هو تأويل مختلف الحديث، مختلف الحديث، ذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تهذيب التقديس. هذا الكتاب الذي رد عليه شيخ الإسلام بكتابه بيان التلبيس، بيان تلبيس الجهمية، مطبوع في 10 مجلدات، يقول التأويلات الموجودة فيه مأخوذة من المريشي، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء، وهم كثر الذين ألفوا في تأويل الأحاديث وأفردوا في هذا الباب، منهم ابن جماعة كتابه إيضاح الدليل في تأويل الأحاديث، وغيرهم مثل أبي علي الجبائي. وعلي الجبائي أحد أئمة المعتزلة، توفي 330. من من الأئمة توفي في هذه السنة؟ الإمام النسائي، أحسنت. وعبد الجبار بن أحمد الهمداني، هذا إمام الأئمة عندهم عند المعتزلة، توفي 514. وأبي الحسين البصري هو أشهر معتزلي بعد القاضي عبد الجبار، وهو في طبقة تلاميذه، ما أدري هل هو تتلمذ عليه، ما قرأت في ترجمته، ولكنه في طبقة تلاميذه، وهو الأصولي المعروف. وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، وأبو حامد الغزالي تلميذ الجويني وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريشي التي ذكرها في كتابه. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.